بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول فيها سيد بن عطاء الله السكندري: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. الإنسان عندما يأتي زمن معين وهو ينتظر فيه شيئا معينا ثم لا يجده ولا يجد ما وعد به فيه، فلا بد عليه أن يقرأ هذه الأحداث بطريقة أخرى، فإن الله حكيم وهذه حقيقة لا تتخلف، وإن الله سبحانه وتعالى عليم وهذه حقيقة لا يمكن التشكيك فيها، وإن الله على كل شيء قدير. انظر كيف تكون الأخلاق والسلوك مرتبطة بالعقيدة. فلأن الإنسان المؤمن يوقن بحكمة الله، يوقن برحمته، يوقن بقدرته، يوقن بصدق الله سبحانه وتعالى، قل صدق الله، يوقن بقوة الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا تخلف الموعود عن زمن كنت تقدره فلا بد أن تقرأ الأحداث بطريقة أخرى، لا تخل بهذه العقيدة. بعض الناس من أسافل القوم إذا لم يرى الوعد تشكك في الإيمان، أو تراه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى بطريقة فيها قلة أدب، أو أنه يتكلم معه بطريقة وكأنه قد سلبه علمه أو رحمته أو حكمته سبحانه وتعالى وجل جلال الله، ولأن الإنسان متمسك بعقيدته فإنه يجب عليه أن يتمسك بهذه العقيدة وأن يقرأ المسائل بطريقة أخرى. ولذلك لما نصر الله المسلمين يوم بدر فإنهم قرأوا الأحداث بأن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي أحد كان المسلمون ينتظرون النصر، وفعلا رأوا النصر بعيني رؤوسهم، وهؤلاء الرماة الذين نزلوا من على الجبل الصغير أو التبة أو التل، الحقيقة أنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يشاركوا في الغنيمة، وحجبت عن أعينهم الحقائق وأن المعركة لم تنتهي بعد، فحدثت هزيمة، فلابد حينئذ ألا نتشكك. وهذه الهزيمة حدثت من أجل إقرار معنى هذه الحكمة، وهو أننا قد ننتصر وأننا قد ننهزم، فإذا ما انتصرنا فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن لا نغتر في قوتنا، يجب علينا أن لا يحولنا الانتصار إلى بلطجية أو قبضيات، يجب علينا أن يحولنا الانتصار إلى مزيد من الشكر وإلى مزيد من التواضع لله رب العالمين. فإذا ما كانت الثانية وحدثت هزيمة فلا نيأس، وهذا اليأس معناه انطماس البصيرة وخمود النور السريرة. إذن هناك درجات في قلب الإنسان، تكلم عن هذه الدرجات كثير ممن تبحر في علم الأخلاق الإسلامية وفي التصوف الإسلامي، وقال أنه بالتدبر والتأمل والتتبع والاستقراء وهذا أمر مرده إلى الوجود. وجدنا أن هناك ما يسمى باللطائف الخمسة عند الإنسان: لطيفة القلب، ولطيفة الروح، ولطيفة السر، ولطيفة الخفي، ولطيفة الأخفى. وأن كل مرحلة أو كل لطيفة من هذه اللطائف مرتبة بهذا الترتيب، وأن الإنسان يتعامل أولا مع قلبه، ثم يترقى فيتعامل مع روحه، فيترقى فيتعامل مع لطيفة تسمى بالسر، ويترقى بعد ذلك إلى أمر خفي أخفى من السر، السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتعامل مع ما هو أخفى من هذا الخفاء. وهذه اللطائف الخمسة تكلموا عن كيفية الوصول إلى كل درجة من هذه الدرجات، سواء بالاعتقاد وأعمال القلوب، أو بالذكر وبالديمومة عليه، أو بتصفية القلب من القبيح وتحليته بالصحيح. يشير ابن عطاء إلى مثل هذه الدراسات الموجودة في كتب الصوفية، يشير إليها هنا بقوله: قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. فهناك بصيرة وهناك سريرة، والبصيرة لها عينان ترى وتدرك، ولكن السريرة لها نور، وهذا النور يحدث به نوع من أنواع الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى في أحداثه وفي معانيه. نرى الناس مختلفة في هذه البصيرة وفي هذا السر. نرى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يموت ابنه فلتة كبدي حبيبه إبراهيم، فتراه يقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يرسم سيد الخلق برنامجا عاليا لهذا للبشر، للبشر كلهم، ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع، اذا فهذا الدمع لا ينقص من التوكل ولا التسليم ولا الرضا، ولكن القلب محزون، ومحزون من اجل الفراق. هذا هو الحال العالي، هذا هو حال الاولياء الكبار، هذا هو حال سيد الخلق العارف بالله صلى الله عليه وسلم. يأتينا في القصص أن الشبلي في مرة من المرات يعني مات ابن له، فضحك ضحك الشبلي، سألوه: ابنك مات بتضحك ليه؟ قال: أضحك لما أعد الله لي من الخير في الجنة عندما جعل ابني يسبقني فيأخذ بيدي يوم القيامة ويجعله شفيعا لي. يعني نظر إلى مسألة بعيدة، قلب معلق بالآخرة وقلب معلق بالجنة وقلب معلق بأنه ابنه يدخل الجنة عند الصبر وعند عدم الجزع وعندما التوكل، ويضيف إلى ذلك شكره لله وثقته فيه ورضاه بفعله. ما هذا الذي فعله رسول الله وما هذا الذي فعله الشبلي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقى وأعلى، لأنه لما مات الولد فإن هذه علامة من عند الله سبحانه وتعالى للفاهمين للعارفين أن الله يريد مني الحزن الآن. تخيل بقى القمة، هو لم يحزن جزعا ولم يحزن تبرما ولم يحزن رفضا لأمر الله في الكون، بل بالعكس يحزن لأن الله قد أخذ ولده الآن. ومعنى هذا أنها رسالة من الله أنه عندما يأخذ الله الولد يحزن قلب الأبوين خاصة الأم، فهو كأنه يقول لي احزن الآن، فامتثل لأمر الله فحزن. ولما يحزن القلب تفيض العين بالدمع. يبقى إذا حال سيدنا رسول الله هو الأعلى، وإن كان حال الشبل هو حال من الأحوال لكنه حال متدني التابع وليس حال المتبوع عليه الصلاة والسلام. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نفهم مراد هذه الحكم وأن يشرح الله بها صدورنا. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنداوي القلب.